بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن وضعت سورة العلم منهم فالمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموفون الزكاة والمؤمنون بالله وملائكته أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. يخبر تعالى انه بكتاب انزله ثم كتبوا اليهم بعظيمه حرم عليهم طيبات كان حلها لهم كما قال الله في حديث يا محمد بن عبد الله بن يزيد المسلم حتى لا تزال تدعون لك عن ان قال قال الله سيد طيبات كانت تحل لهم وهذا التحريم قد يكون بمعنى انه تعالى خيرهم لأن تأولوه بكتابه فحرموه فبدلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرموها على أنفسهم تشريكا لهم على أنفسهم وصديقا وتنصرا ويحفظوا أن تكون شرعيا من عذاب الحرمة حرم عليهم بكتابه أشياء حرم عليهم بكتابه أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك. وما قال تعالى قل الله تعالى صفاتهم الذميمة وأخلاقهم الخبيثة حتى لا نكون معهم وحتى لا نستحق ما استحقوه من عقاب الله عز وجل. يقول هويه رضي الله عنه وجماعه من السلف في مثل هذا مضى القوم ولم يعن به سواكم ان احذروا ان تفعلوا فعلهم فيصيبكم ما اصابهم. احذروا الظلم، احذروا اخذ الربا، اكرموا الناس بالباطل، احذروا الصد عن سبيل الله والاعراض عنه، صد الناس عن ذلك، لا تفضلوا باعداء الله. نعم. ثم قال تعالى اتوا اليهود ليسوا كلهم على هذا المعنى، وفيه الاخيار، وفيه من تابع الرسل واستقام على دين الله وتابع موسى عليه الصلاه والسلام وامن بعيسى كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله هانا عن يد هم يسجدون ليوم الله ولو يافر ويوم المعروف فمنع المنكر ويسال الخير واولئك من الصالحين. ففيهم اخيار تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وانقادوا لما جاء به، وتابعوا عيسى، وتابعوا محمد صلى الله عليه وسلم فمن ذكر وكان بعدهم من الناس من امن. لهذا لما عرف الامم على النبي صلى الله عليه وسلم ونضع عليه عيسى ومعه جن غفير من الناس وامه كبيره تابعوه عليه الصلاه والسلام. نعم. أو أن المراد من وقوع الملائكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهو امراء لا يرجى نارا ولا تقدر ملائكه ومنها بارها ايها رقب الله بارا وقوله والرسول الزكاه واحتمل والغفور مغارق الاموال واحتمل زكاه الغفور واحتمل الاموال والله اعلم والمؤمنين لله ولمؤمناته ان يصدقوا عنه الله اجابه الا الله ويؤمنون الى من ذاك على الموت وجزاء لا يعلم الا الله وقوله ربنا يبدا ولا خير خبر ان لا تقبل ولا خير في هذا موقع الزكاه نعم كما قال تعالى والذين هم للزكاه فاعلون ويؤمنون الى من ذاك على الموت هو أن زكاة المال وزكاة النفس بطاعة الله وترك معصية زكاة زكاتان زكاة الأموال وذلك معروف وزكاة النفوس قد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى زكاة النفوس بإلزامها بحق الله صرفها عن محارم الله هكذا المؤمن يؤدي الزكاة المالية التي في ماله وزكاة الفطر التي في ماله ويؤدي أيضا زكاة نفسه بترك معاصي الله والمحافظة على أوامر الله والمجاهدة في سبيل الله والقيام بحق الله أينما كان هكذا المؤمن عليه حقوق فكمال إيمانه وكمال إيمانه يقتضي منه أداء الزكوات كلها من زكاة المال وزكاة النفس المطهرة لها بتعاطي ما أوجب الله عليه عن إخلاص وإيمان وصدق ومتابعة وبكف نفسها عن محارم الله هذا هو الزكاة هذا هو تزكيتها هذا هو نجاتها وبذلك يسلم من عذاب الله ومن غضبه الذي وعد به من لم يطهر نفسه.